ومظاهر مفارقة الجماعة المتمثلة في الدولة الوطنية للمملكة العربية السعودية تتبدى في عصيان ولي الأمر وترك إعانته على الخير وعدم نصرته فيه والاستخفاف به وغشه وتجافي الدعاء له وتنفير القلوب عنه ومنازعة الأمر أهله والصدوف عن رأي أكابرهم والصد عنهم ومخالفة الأحكام والأنظمة الموضوعة للمصلحة العامة وامتناع العبد عن القيام بحقوق الآخرين اللازمة له ونقض العقود الملتزمة معهم وإشاعة أسباب فرقة وحقن الصدور بما يوقع فيها وألا يصبر العبد على ما يكره. وجماع هذه الأفراد وغيرها أصلان، أحدهما ما نهي عنه مطلقا بطريق الشرع ولا يختص بأحد دون أحد أو زمان دون زمان أو مكان دون مكان، والآخر ما نهي عنه مقيدا بطريق السن والطاعة لولي الأمر بحسب ما يصدر عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.